Oh. Yeah.

Thank you. Allah'a emanet olun.

استمع الحرف ممنون إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتصل من آيات الله شهيدان تدعى لنا فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل.